لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته خوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. آداب الذاكرين، وكيف نحصل لذة الذكر، وكيف نجوده، تلك هي مادة هذا اللقاء، وهو الثالث في نفس الموضوع. إذ كلما أحسن الذاكر تطبيق هذه الآداب والأخذ بها، كان قلبه عند الذكر أخشع ومناجاته لربه أسمع. إذا أخذ الذاكر بهذه الآداب أصبح القلب حاضرا والعقل متدبرا والسمع واعية، بها تطمئن القلوب وتلين الجلود وتقشعر الأبدان، معها تتنزل السكينة وتندفع الوساوس، يأنس الذاكر بذكره يتلذذ به ويستمتع، يجني ثماره وفوائده على الوجه الأكمل. 20 وسيلة لتحصيل لذة الذكر، كان منها وقد ذكرناه قبل حسن التعرف على الله تعالى، أي من تذكر. الثاني معرفة معاني الأذكار، يعني ما تذكر به. الثالث حالك عند الذكر، الوضوء، السواك، التوجه إلى القبلة. الرابع اجتناب أسباب الكسل أو ترك الفضول، لأنها أقل أحوالها أنها تشغل الإنسان عن الذكر الكثير أو تصرفه وتشغله وتلهيه عن ذكر الله تعالى. الخامس التنويع بين الأذكار التي يقوم بها الذاكر. السادس كثرة الذكر. السابع الحذر من صحبة الغافلين. الثامن اتخاذ المضاعفات النبوية أو المضاعفات النبوية، والتي وردت في السنة وفيها من الأذكار ما يفوق غيرها من الأذكار النبوية أيضا، فضلا عما يقوله الناس من كلامهم. التاسع الآداب الجوزية، وهي 7 درر نظمنا في عقد آداب الذاكرين، وهي توضح جملة من الآداب ذكرناها في المرة السابقة باختصار وإجمال، ووعدنا أن نفصل فيها الليلة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله، انتبه بقى معايا كده، التفرغ من الشواغل الظاهرة، ثم تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة، ثم قطع الفكر عن قلبه، ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه، ثم استفراغ الوسع في تجويد الذكر، ثم إطالة المجلس ما أمكنه إطالته، ثم التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه من الرقة باجتناب الملهيات من حين يقوم عن الذكر إلى أن يعود إليه. فهذه الشرائط 7 من راعاها حق الرعاية بلغ من مراد الذاكرين أقصى الغاية. من راعاها حق الرعاية بلغ من مراد الذاكرين أقصى الغاية، كما في كتابه التذكرة في الوعظ. أول هذه الآداب التفرغ عن الشواغل الظاهرة، فلا تذكر الله في مواضع الضوضاء والزحام التي تشوش على القلب فيتشتت في أودية كثيرة يسترق السمع إليها. يا حبذا لو اخترت أوقات السكون الطبيعي في جوف الليل مثلا، حين يصغي القلب إلى الخير دون أن يعترض طريقه أحد. ومن هنا تفهم لماذا أمرنا بذكر الله في الثلث الأخير من الليل، وتفهم لماذا كان الإسراء ليلا، وتفهم سر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر أحدنا بصلاته على صلاة أخيه، ألا إن كلا منكم مناج ربه فلا يجهر أحد على أحد أو بعضكم على بعض كما في الحديث. ومن الشواغل كذلك، طبعا اختيار الوقت هذا سنفرده بوصية وبأدب في آخر هذه الأدب أو بعد ذكر أدب ابن الجوزي رحمه الله. ومن الشواغل ما يشوش على البصر فيزيغ وراء ما يلفت الأعناق ويخلب العقول. وكذا على الإنسان أن يجتنب الذكر في مكان فيه مثل ذلك، يعني مكان فيه ضوضاء أو فيه ما يشوش على البصر من أن يعني يخشع ويخضع حينما يذكر، يركز فيما يقوله يعني. فعلى الإنسان أن يتجنب هذه الأماكن قدر الطاقة، وإلا فربما يكون الإنسان مكان عمله فيه ضوضاء، فهل يمنع من الذكر؟ بالتأكيد لا يمنع، لكن نحن نقول في من يتيسر له أن يفعل ذلك، أو ربما يفعل ذلك في بعض الأحيان دون غيرها، فهذا هو الوجه الأكمل. يستدل لذلك أو يدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، ستار في جانب بيت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، فقال لها: أميطي عنا، أميطي يعني أزيلي قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. والحديث رواه البخاري. وكأن هذا فيه إشارة إلى أن يختار الإنسان المكان الذي يصلي فيه، لو كان يصلي النافلة مثلا في البيت فلا يصلي في مكان تشغله فيه التصاوير مثلا. ولذلك العلماء يوصون أن يجعل الإنسان لنفسه مصلا في البيت، يصلي في مكان تصلي فيه الزوجة أيضا وقت الصلاة، يصلي فيه الأولاد، تجلس فيه المرأة مثلا عند الحيض تذكر الله عز وجل. هذا من المعاني التربوية المهمة، وهذا المكان ربما يكون أعون للإنسان على حضور القلب في صلاته، في ذكره لله، في تلاوته للقرآن ونحو ذلك. والقرام كما قال العلماء ستر رقيق من صوف ذو ألوان ونقوش، وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته فأمر بإزالته على الفور. ولما صلى في خميصة أهداها له أبو جهم أو أبو الجهم، قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. والحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. الخميصة ثوب يلفت النظر بما فيه من زخارف وعلامات، يعني لما شغله الثوب عن حضور قلبه في الذكر رده على صاحبه وقال: وأتوني بأنبجانية. الأنبجانية ثوب بلا أعلام، بخلاف الثوب الآخر هو الخميصة ثوب فيه إيه؟ خطوط. فلما صلى فيه شغل، فلذلك أمر برد هذا الثوب لصاحبه ثم طلب منه ثوبا آخر. ليه بقى الطلب ده؟ مراعاة المشاعر. كتاب فقر المشاعر قرأته، لأن بعضنا موجود فيه الصفة دي، فقر المشاعر، بتاع مين؟ الدكتور الحمد، محمد بن إبراهيم الحمد. اكتب حتى اسم الكتاب، ما تكسلش تكتب اسمه، هتحتاجه. فشغل صلى الله عليه وسلم بهذا الثوب الذي يلبسه في الصلاة عن صلاته، فكيف بغيره؟ إما يبقى ده فعل الثوب المزخرف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الثياب المزخرفة هتعمل في قلوبنا إيه؟ بعض الناس بيصلي عند التلفزيون عشان يتابع النتيجة، وحقيقي والله بيتابع النتيجة وهو بيصلي، يعني صعب جدا أن يعدي هدف أو كده من غير ما يكون متابع وتفاصيل بقى. فأي خشوع هذا وأي صلاة هذه؟ وبعض الشباب للأسف يعني انتشر ذلك بين الشباب، لبس الملابس العجيبة في الأشكال والألوان والزخارف، وبعضها تكون نسائية يعني خاصة بالنساء، ومع ذلك يلبسونه، أمر عجيب جدا، حتى تنظر لا تكاد تميز ده ولد ولا بنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: هل ألبستها بعض أهلك أو كسوتها بعض أهلك؟ هذا إشارة إلى أن هناك بعض الثياب لا تصلح إلا للنساء. كذلك قضية الصور أو التصاوير على الثياب، وهذه أيضا انتشرت في ملابس الرجال والنساء، خدت بالك؟ ويبقى المنكر بيبقى متضاعف لما تبقى في ملابس النساء، واحدة مثلا جايبة حتى لو هتلبسها لزوجها، جايبة مثلا قميص للبيت أو ثوب من ثواب البيت عليه صورة واحدة متبرجة، بالك؟ أنا مش عارف الناس بقت الغيرة، يعني هي جايبة لزوجها واحدة يبص لها، طبعا مش هيحط واحدة وحشة، يعني اللي جايبة جلابية دي عليها صورة واحدة مش هيحط له واحدة واحدة, هو هيبص لمين؟ خدت بالك؟ يبقى هو كده يعني وقعت في منكرين, الأول التصاوير, لبس الملابس التي عليها تصاوير, والثاني النظر الزوج إلى الحرام. عشان كده الأب يجتهد بقدر ما يستطيع أن ما يشتريش لأولاده ملابس عليها تصاوير بقدر ما تستطيع, وده أمر ميسر مش أمر عسير يعني, فضلا عن الكبار اللي بيلبسوا ملابس عليها صور لعيبة أو مصارعين وبداخل المسجد يصلي عادي خالص. طب أصلا الصور دي لا توضع في البيوت, فكيف إذا وضعت في المساجد؟ وعندنا النهي عن تعليق الصور والتصاوير لأنها تمنع دخول الملائكة في البيت. هيطلع واحد يحتاج يقولك لا ده المقصود بكده الأصنام اللي هي أو المجسمة أو التصاوير اللي هي بالإيد الرسم. نقول له وهذا القرام كان مجسما؟ أميطي عنا قرامك هذا, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. اللي هو الستر, الستر ده كان منحوت ولا كان إيه؟ كان مرسوم. إذن هذا يشمل سائر التصاوير, المرسوم والمنحوت ونحو ذلك. قال الطيبي رحمه الله, خذ الفائدة دي كما في فتح الباري, فيه إذان, إذان يعني إشعار وإعلام بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. ليه بيقول في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية؟ بيقول فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية. لا دي عايز يقول لك فضلا عن من دونها, يعني عشان ما فيش حد يحتاج ويتعلل. لا ده انا ما ده لو كان كل الدنيا قدامي كلها بتلعب وانا بصلي, لا ده انا بركز في صلاتي وما تخافش. خدت بالك؟ او مثلا يقول لك ده لو هي عريان انا اغطيها, يعني لما بيدخل مثلا على مرات ايه, ها مرات أخوه أو كده وهو مش موجود, أو بنت عمه أو بنت خاله وكده, ولك الشهامة والرجوع ما بقولش حاجة, ما بنطعنش في شهامتك ولا في رجولتك, بس دي حدود شرعية إياكم والدخول على النساء كما في الحديث الصحيح. قال بعض الصحابة رأيت الحمو وقريب الزوج أقارب الزوج, قال الحمو والموت. يبقى ده مش طعن في شهامتك ورجولتك وأمانتك, ده حماية ليها وصيانة ليك وليها. خدت بالك؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف وأطهر قلب لا يصافح النساء, يبقى من دونه إيه؟ أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الزكي الطاهر يصلي تشغله هذه التصاوير, يبقى غيره إيه؟ أولى وأولى بلا شك. الأدب الثاني في الأدب الجوزية تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة. يبقى هو قال لك في الأدب الأول الإنسان يبقى في مكان يكون معين لي عن إيه؟ معين لي على ايه؟ على الذكر والتركيز فيه, مفيش فيه شواغل, مفيش فيه ملهيات. عشان كده تفهم السر في النهي عن التحمير والتصفير في المساجد, الاحمر والاصفر وسائر الالوان. ليه؟ هتشغل المصلين. المساجد مش محل للتباهي والزخرفة, بل من علامات يوم القيامة تباهي الناس في المساجد وزخرفة المساجد وكذا تحلية المصاحف, لأن هذا ليس من مقصود الشارع. المسجد بني لإقامة شعيرة يحضر فيها القلب, يخشع فيها الإنسان, فهذه الزخارف تشغل الإنسان عن المقصود من هذه العبادات. تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة, لأن الجوارح سواقي إلى القلب. يعني سواقي إلى القلب, عارفين السقية ولا خلاص دلوقتي بقى أماكن ري؟ السقية بتاعت زمان اللي تمام كده, عارفها؟ تمام. الجوارح دي بالضبط كده حاجات بتغرف وتصب فين؟ في القلب. أدنى حركة للجارحة تؤثر على القلب بلا شك سلبا أو إيجابا. فلتخشع وقت الذكر ولتكن ساكنا سكون الطير, مقتديا في ذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا إذا سمعوا القرآن كأن على رؤوسهم الإيه؟ الطير. كن كالليث إذا أراد الصيد, لأنه ليس مع الجلبة قنص. الليث أسد لما يعوز يصطاد بيعمل إيه؟ بإيه؟ يسكن. ليه؟ صح؟ حتى في الرمي دلوقتي تنشيل ولك لما يجي يسيب الهدف أنت تجيش يقول لك إيه؟ خد نفس وإيه؟ واهتمه. لأن هو شوف حتى لو هو تنفس وهو حيرمي يحصل ايه؟ يتحرك السلاح، فلو اتحرك خلاص الملي ممكن ايه يفرق بعد كده كم متر ولا كم كده. الذكر يبقى القلب حاضر، يبقى الجوارح كذلك ساكنة لأنها عون على حضور القلب، ليس مع الجلبة قنص، ولا كالسكون معين على حضور القلب وتفريغ الباطن وتهيئته لتلقي بذور الخير وقطف ثمرات الذكر. يبقى الإنسان لما يجلس في مجلس يسمع فيه الوحي كتابا وسنة عليه أن يجلس متأدبا حاضر القلب ساكن البدن والجوارح. وطبعا من هنا أيضا نشير إلى مسألة مهمة جدا اللي هي قضية الهواتف في الدروس. الناس بتبقى حاضرة درس والتليفونات معاها وكل شوية إيه تسمع لك بقى نغمة، وكل واحد حاطط لك نغمة هتبقى لك نسمع، هتقول لي أدعية وأنا أنا معاه، بس ده مش من الأدب. حينما يجلس الإنسان يسمع الذكر يجلس ساكنا خاشعا كما كان الصحابة يفعلون في مجالس صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكتمل يجلس. ليه؟ انت دلوقتي التليفون رن فطلعت وقفت وبعد كده رجعت تاني، طلعت من الدرس بلا شك، مفيش شك ان انت هتخرج عن جو الدرس وحضور القلب فيه والاستفادة الأكبر والأعظم. زيها ورد القرآن أو ورد الأذكار، قاعد بعد الفجر مثلا تذكر الله عز وجل في المسجد أذكار الصباح، بيبقى حاطط تليفونه ازاي كده اهو؟ لا انا عايزك تحطه كده اهو. ليه؟ ها ده بعت له رساله والتاني مش عارف بعت له على الفيس، وكل شويه اشعار يجي اشعار يجي، مش قلبك مش هيبقى مركز، خدت بالك؟ في درس في صلاه في غيره، والصلاه ده امر اوجب بلا شك، وبتلاقي نغمات موسيقيه في المسجد ودنيا بقى، واحد يجيب لك مهرجان والتاني جايب لك واحده بيحبها والتالت مش عارف ايه، وقلبك بقى كل شويه في وادي، ولا انت حاضر قلبك في الصلاه ولا عارف تركز، خدت بالك؟ وراحت عليك الصلاه وراح الخشوع، ولا حول ولا قوه الا بالله. التالت قطع الفكر عن قلبه، قطع الفكر عن قلبه. شفتوا بقى الكلام؟ انا بقول لك هو لو اتخذ تليفون من التليفونات دي وتعمل عليه مزاد وتباع وتجاب بيه جوائز للناس اللي بتقعد ساكنة في الدرس، خدت بالك؟ يبقى قطع الفكر عن القلب بمعنى تهيئة القلب. القلب قبل كل شيء، قبل الدخول على من يطلع على السرائر، يعني الخلوة بالله سبحانه وتعالى، فتستحي أن تدخل عليه وقلبك مشغول بغيره. ده اللي احنا بنقوله، بيبقى الإنسان قاعد بيذكر الله بيقرأ ورد القرآن، سيب بقى الدنيا على جنب والتليفونات والدوشة دي كلها عشان قلبك يستفيد، لكن يقرأ له سطرين ويفتح الفيس يشوف مين اللي بعت، بعد كده صفحة تانية في رسالة جات، بعد كده صفحتين أن تنتفع بتلاوة بهذه الصورة. هتذكر الله يبقى خلاص فرغ نفسك، فرغ قلبك، فرغ عقلك، أخذ بالك، سكن الجوارح بتاعتك عشان تطلع بثمرة أعلى. تستحي أن تدخل عليه تخلو به يعني وقلبك مشغول بغيره، أو تنطق بكلمات الثناء عليه وقلبك يثني على سواه، أو تتعوذ خوفا من عذابه وقلبك خائف من عباده، أو تحمد وتشكر بلسانك والقلب جاحد ناكر لا يأمر الجوارح بشكر أو معروف. هنا في يعني وقفة مهمة جدا، ابن الجوزي يقول لك قطع الفكر عن قلبه، يعني أنت مش عايز الأفكار تعمل إيه؟ تشغل. طب أعملها إزاي دي؟ والإنسان ممكن يتحكم فيها إن هو يخلي قلبه ما ينشغلش ما ينصرفش عن الذكر. تعرف تعملها إزاي؟ توجهه أعمل كده يعني؟ إزاي يعني؟ أيوة، تسكين الجوارح قلناها هتساعد بلا شك، لكن بقى أنا عايز أقطع الأفكار والخواطر عن القلب. معرفة الخالق والمخلوق تمام قلناها برضه من الأسباب اللي فاتت، ماشي، وما التدبر. طيب، لقطع الفكر عن القلب طريقان ذكرهما الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد، فاسمع كلماته دواء ناجعا شافيا معافيا، وكأنها قميص يوسف ألقي على أجفان يعقوب فأبصر كل قلب كان قد عمي. قال رحمه الله: من الذاكرين من يبتدئ، يريد تسمعوا شرح كتاب الفوائد الشيخ ياسر، في يعني درر والله، الشرح ده جميل جدا وهتستفيد منه كتير. من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة، يعني عايز يقولك قاعد انت بعد الفجر أو بعد العصر في المسجد هتقول هتذكر بالأذكار الواردة اللي في سنة أذكار الصباح وأذكار المساء، فأنت بدأت ذكر بس مشغول برضو لسه قلبك ما إيه ما حضرش تمام. بيقولك وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر. يعني يتواطأ يجتمع بقى حضر القلب مع الإيه مع اللسان. يبقى عايز أقولك ممكن أنت تبدأ الذكر حتى لو مشغول ومشوش وحتى لو في غفلة ما تمنعكش برضو من الذكر. لا أذكر ما أخد 50% أحسن من ما فيش، 30% 10% 1% أحسن من ما فيش، صح كده؟ عشان ما فيش واحد يقول أنا ما بعرفش أعمل الحاجات دي والأجر هيبقى، طب ما هو أجري قليل أحسن من إيه من لا أجر. فابدأ واذكر الله سبحانه وتعالى مع الاستمرار في الذكر هيبدأ القلب إيه يحضر ويخشع ويجتمع على الإنسان. ومنهم من لا يرى ذلك، لا يرى ذلك إيه يعني لا يرى الابتداء على الغفلة، لا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع في الذكر بقلبه، فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا. فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه، والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولا بيعيده حتى يحس بظهور الناطق فيه. يعني عايز يقولك حس إن قلبه نطق، قلبه استحضر عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. يقول فإذا أحس بذلك نطق قلبه، ثم انتقل إلى النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة، اللي هو حضور القلب في ذكر الله سبحانه وتعالى، التفكر في معاني. طبعا يساعدك على كده حاجة مهمة جدا، مين يقولها؟ اللي هو عايز يقولك يسكن لحد القلب ما يحضر. من الحاجات المهمة اللي بتساعد على كده إيه؟ حد يقول كل حاجات دي قلناها، لكن في حاجة تانية مهمة جدا جدا، حاجة تخلي قلبك يحضر ويخشع كده تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. طبعا في أيامنا بقى سهل جدا على تليفونك شوية مقاطع عن اليوم الآخر والجنة والنار والموت والقبر وكده، فانت ممكن في جلسات الصفاء دي تسمع لك مقطع دقيقتين خمس دقائق هيخلي القلب كده يلين ويخشع ويحضر وينقطع عن الشواغل الاخرى ويتفرغ لما هو فيه ويشتغل به، فيتواطأ القلب مع اللسان ويحصل للانسان اعظم الاجر باذن الله تعالى. يقول ابن القيم ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرة، وافضل الذكر وانفعه انهي نوع؟ ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، ده شرط ثاني. وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، شهد الذاكر معانيه ومقاصده، تمام كده. دي اللي قلناها في ايه في الاول لما قلنا ايه دراسة او التعرف على معاني الايه الأذكار. عايز اقولك افضل الذكر، انت طبعا عايز توصل لافضل الذكر، عايز اذكر الله بافضل الذكر، انهي بقى؟ ما واطأ فيه القلب واللسان، يعني بقى فيه حضور قلب، تمام. تاني حاجة من الأذكار النبوية مش من الأوراد الطرقية، ورد الشيخ الفلاني وورد الشيخ العلاني، وعندهم أوراد كتب كبيرة، يعني في كتب كده تخينة يعمل لها 500-600 صفحة ورد، ولازم يقرأ الورد ده كل يوم، خدت بالك؟ وإحنا تقيل علينا اللي إحنا نقرأ أذكار الصباح اللي هم كم صفحة، ودول عندهم صبر عجيب، وهو مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم خالص، الشيخ مألف كلام وعملين ايه، فضلا بقى ان بعض الكتب دي مليانة بدع ومخالفات وشركيات ولا حول ولا قوة. احنا بنقول حتى لو خالية تماما ما فيهاش اي مخالفة هي افضل ولا الوحي؟ مفيش خلاف في كده، افضل شيء تذكر الله عز وجل به الوحي، كلام الله، ثم ما اوحاه لنبيه اللي هي السنة. وكان من الاذكار النبوية الثالث، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده، انتهى كلام رحمه الله. إذن ليس المطلوب أي ذكر، بل ذكر خاص ينبع من القلب ليصل إلى الرب، ويكون معه جمع هم وتطليق دنيا وخلوة ساعة وسحر سحر، يعني يكون في إيه؟ وقت السحر. أما إذا غاب قلبك تاهت رسائلك في الطريق، وإذا حضر وصلت أسرع من البرق، تلاقي الرسائل بتاعتك والأذكار ترتفع وتصعد إلى الله، كما قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفع، كما ترى وتلاحظ في حياتك من إجابة الدعوات. الرابع، إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه، دي بقى معناها ايه؟ دي قلناها على فكرة، اشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه، اللي هي معرفة فضل الذكر. تبقى انت عارف انت هتعمل ايه، انت قاعد بعد الفجر بتعمل ايه؟ تقول لي بذكر الله. انت عارف يعني ايه بذكر الله؟ ذكر الله ده عارف شرفه ايه وفضله ايه وعارف ثوابه. زي ما قلت قبل كده وكررت كتير، لو اتقال للناس اللي بتكسل دي وتصل الفجر وتجري عشان تنام يقول لك انا عندي شغل، اذكار مش تاخد منك 10 دقايق، ربع ساعه يا سيدي لو ايه، لو قلنا ربع ساعه تمام كده، وهتدي لك قوه في الجسد كما في حديث فاطمه فانه لكما بمنزله ايه خادم. يعني انت دلوقتي لو شغال وجبت واحد يساعدك هيخف عنك الشغل والتعب ولا مش هيخف؟ يعني ممكن يكون اقوى منك فيريحك خالص، ضعيف شويه يبقى النص مثلا. الحديث قال ايه؟ بمنزله خادم، كان عندك خدام بيساعدك. فانت بيقينك في المعنى ده قعدت وقطعت من وقتك اللي انت عايز فعلا تنام فيه وترتاح عشان تذكر ربنا، فكان الثمره ايه؟ ان بقى عندك قوه مضاعفه، تعرف تنجز اعمال غيرك بينام اكتر منك وبيعرفش يعملها، بركة ومعونة من الله سبحانه وتعالى. فالمعنى ده احنا محتاجينه فعلا. انت لو فكرت فيه عمرك ما هتسيب الذكر بتاع قبل النوم وغيره من الاذكار الموظفة والمطلقة. كذلك التفكير في الثواب الحسنات اللي هياخدها، لو تقال اللي بيصلي الفجر ويجري ده وقالش الاذكار 5000 جنيه كل يوم لو قلت اذكار الصباح، يقول اذكار المساء، خدت بالك؟ مش هتلاقي حد بيفرط فيها ابدا. 5000 جنيه ده مرتب شهر لو بياخد الخمسة حد، خدت بالك؟ طيب الأذكار دي ثوابها قد إيه؟ ثوابها قد إيه؟ بتاعت أذكار الصباح، حد يقول لي كده فضيلة من فضائلها؟ ثواب كبير. يلا حج عمر، ده الجلسة نفسها عتق أربع رقاب، الحفظ في ذمة الله، إيه كمان؟ لا يضره شيء، إيه كمان؟ التحريم عن النار، ها؟ إيه كمان؟ فمات دخل الجنة، إيه كمان؟ طب أنتوا خدوا بالكوا الكتاب ده عشان ما هتقولوش ده أنا مطلعه من جيبي، أنا جايبه منين؟ هو واحد جايبه هيتوزعهم، بص كده عارفينه؟ كلكوا عارفينه ها؟ وعندكوا، ومفيش ولا واحد منكوا قال الفضل اللي فيه ده. شوف الحديث، من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ها؟ أيوة. طب عايزين بقى خلينا عمليين، اللي قالها النهاردة يرفع ايده سبحان الله 100 مرة، ثلاثة هم تمام كده، والباقي احنا قلنا أذكار الصباح عم الشيخ مش كفاية، بس احنا نيجي عند الأعداد دي وكفاية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وخلاص وكده حلو. طب ايه رأيك اقول لك حاجة حلوة قوي عايزك تبدأ بيها، يعني أذكار الصباح الصباح تبدأها بإيه؟ بالقرآن اللي هي المعوذات، كل واحدة كام؟ 3 مرات، وبعد كده خش في التسبيحات، سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، استغفر الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، تمام كده؟ ابدأ بيها، والله هتحس بلذة في الذكر، خد بالك ما حسيتش بيها قبل كده، وهيجي عليك وقت تبقى انت حاسس في حاجه ناقصاك لو ما قلتهاش في اليوم الصبح وبالليل، مش هتنساه. وحتى انت اليوم اللي يفوتك فيه اللي انت تقولها الصبح قولها الظهر قولها، يعني لازم تجيبها، فاتتك بعد العصر هاتها في اي وقت، تمام كده؟ وطبق نصيحتي وشوف النتيجه. فكر بقى في الثواب ده، يعني مفيش ولا واحد منكم قاله برضو ايه، كان افضل من 100 بدنه، يعني 100 جمل لو ضربت الجمل في 30,000 يبقى 130,000 بكام؟ كام؟ 3 مليون. طب واحد النهارده ما قالهاش منكم مثلا، تمام كده؟ مننا خليني معاكم بس الحمد لله انا قلتها ولا ما قلتهاش؟ لا انا نمت ما قلتهاش، تمام كده؟ خلينا نقول واحد فاته في يوم خسر 3 مليون يبقى فين؟ في العناية المركزة ولا انا بتجنى؟ صح، من يعني من متوسط الدخل اللي هو زينا، لكن لو في ناس بيخسروا ملايين ما بتفرقش معاه، بتكلم عن الناس اللي زي حالتنا، الفئه اللي ايه الطيبه الحلوه، ربنا يبارك لنا فيما رزقنا. لكن بقول لو هو خسر 3 مليون في اليوم، صح مش صعبه؟ طب انت دلوقتي خسرت اهوت الحسنات دي، انت في حاجة اتغيرت؟ زعلان؟ لا ازعل ليه يعني، الايام جاية كتير يا عم والتسبيحات جاية. طب ما هو فاتك حاجة، هي برضو مهما جات الايام ما فاتك حاجة. طب اركن دي كده، قلنا كم هنا؟ كم؟ 100 ايه؟ 100 بدنة. تمام. طيب، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. هذه 100 فرس مع برضو اديها برضو كام زيهم ولا أقل شوية؟ الفرس أقل، ماشي خليه ب10,000 بس، يبقى 100 بكام؟ بمليون. تمام كده، كده المجموع كام؟ 5 مليون. 5 مليون ولا كام؟ احسبوا الناس. 4. طب تمام، كمل بقى. ومن قال الله أكبر قبل طلوع مرة 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من عتق 100 رقبة. الرقبة بكام؟ قول 100,000. عبد ب 100,000 يبقى 50,000. ما تزعلوش، 50,000 يبقى 50,000 في 100 بكام؟ 5 مليون. ومعانا كام؟ طيب، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل طلوع الشمس قبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. حسنه الترمذي والألباني. كتاب إيه؟ صفحة 22. تمام. واحد عرف الأذكار دي، الفضائل دي، وحدث نفسه بها كتير، هيفرط في الذكر؟ استحالة. عشان كده قالك إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه. لازم يا جماعة نقرأ كتاب المشوق لذكر الله، تا محمد شومان الرملي، وحقول أسماء الكتب دي في الآخر اللي هي مراجع الموضوع اللي أنا بتكلم فيه، أو تقرأ كتاب الوابل الصيب بتاع ابن القيم. كده في حاجات أساسيات في حياة العابد ما ينفعش ما يعملها، ما ينفعش ما يقرأهاش. في كتب معينة كده لازم تتقرأ، بتسد خانة معينة أنت محتاجها في حياة. كل يوم بتقول أذكار صباح ومساء، يبقى لازم الأذكار دي تتجود. أجودها إزاي؟ أعرف معانيها من خلال كتاب شروح أو سلسلة مثلا بتشرحها، أعرف فضلها عشان ما كسلش عنها وما أهملش فيها وهكذا. في كتب بقى معينة أساسيات دي لازم أي ملتزم يكون أرى الكتب دي، منها كتاب الوابل الصيب بتاع ابن القيم رحمه الله، وقلنا قبل كده الكتاب ده وأهميته وأشرنا إلى ذلك. طيب، استفراغ الوسع في تجويد الذكر، استفراغ الوسع في تجويد الذكر دي رقم كام؟ 5. تمام. تحسين الصوت بالذكر، إعطاء كل حرف حقه، التغني به، هذا مما ورد في السنة فيما يتعلق بتلاوة القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فإذا قرأ عليه بكى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وكان يقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، سيدنا عبد الله ابن مسعود أيضا كما في السلسلة الصحيحة. وأفضل الناس من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، كما صح كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خشوع القلب يظهر على اللسان حتى لو الصوت مش جميل. في بعض الناس يقول لك أنا بحب الشيخ مثلا المنشاوي، بحب أسمع قراءته. واحد يقول لك إيه يا عم الناس القديمة دي، خلينا مع الناس الجديدة كده وتلعلعك كده وتنعيشك وبتاع. أنت مسكين والله، أنت مش موضوع الصوت جميل وخلاص لا، قضية اللي بيقرأ ده فاهم، عايش الآيات اللي بيقرأها، متأثر بها هو نفسه ولا هو في وادي والآيات في وادي. فمش قضية بقى أصل الصوت حلو ورفيع وجميل، مش على طول ده الإيه المقياس والمعيار. عشان كده بنقول تجويد الذكر فيما يتعلق بالقرآن. وكذلك تجد العلماء اختلفوا في تجويد الأذكار. تجويد أقصد بيه ايه؟ ها؟ لا، اللي هو مراعاة قواعد التجويد فيها، انه يقرأ الأذكار بالتجويد. وبعض العلماء يقول بذلك أيضا، وإن لم يكن هذا هو الراجح، وأنه خاص بالقرآن فقط، لكن هذا موجود بقى بالفعل قال به بعض أهل العلم. وهذا إشارة إلى قضية تجويد الأذكار التي يقولها الإنسان، وألا يسرع فيها وألا يسقط بعض حروفها وبعض كلماتها ونحو ذلك. إطالة المجلس ما أمكنه إطالته، دي قبل الأخيرة من وصايا ابن الجوزي، إذ قلما تجتمع الجودة مع الإيه؟ مع السرعة. قلما تجتمع الجودة مع السرعة، اللي هي بعضنا ممكن بعد الصلاة عايز يقول التسبيحات اللي بيقولوا عليها ختام الصلاة، ونام الصحيح ما اسمهاش ختام الصلاة، ان الصلاة ختامها التسليم. تمام. فسبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان ايه هو ايه انت بتقول ايه، وهو انت بتذكر مين بده، بتذكر ربنا سبحانه وتعالى بالطريقة دي. انت لو واقف قدام ملك وبتكلمه بالاسلوب ده هتروح فين؟ مشكلة. فانت ما قلنا تجويد، وقلنا في نفس الوقت بقى إطالة المجلس ما أمكنه طول وقت الذكر. مجلس القرآن مثلا يبقى نص ساعة، بعد كده يبقى ساعة إلا ربع، يبقى ساعة. بعضنا ما عندوش طاقة انه يقعد على المصحف او مع المصحف ساعة. وجربناها في الاعتكاف لما قلنا للإخوة حط عينك في المصحف ما تبصش حواليك، بيقعد مثلا 15 دقايق، واحد يعدي يروح رافع باصص له بعدين مكمل تاني، خد بالك بعد شوية واحد تاني يجي يعدي يروح باصص له برضه، مش متعود هو التشويش كده والحركة الكتير. فعشان كده بنقول قلما تجتمع الجودة مع السرعة. لو احنا عطينا 2 كتابين وقلنا لهم اكتبوا 10 صفحات في 5 دقايق، واحد هقوله في 5 دقايق والتاني في ساعة، وبعد كده خدت النسختين دول وقارنت بينهم، اللي كتب في 5 دقايق هيقولوا عليه اللي بيقولوا نقش فراخ، صح؟ يعني الفرخة لما تمشي كده على الرملة أو على الأرض بتعمل إيه؟ تعلم برجليها أو المعزة، تمام؟ فنفس الكلام مع اللي كتب في 5 دقايق ده 10 صفحات، فما اقفل الله. لكن التاني اللي هو الزمن أطول كتابته هتبقى إيه؟ اهو برضو مشغولين بيبصوا في شباك بيتقفل، بتبصوا على ايه؟ اللي هيكتب بقى في ايه في ساعة؟ ها؟ صح كده؟ ها واخد وقته وبيكتب بالراحة وخط، حتى لو هو اصلا خطه ايه؟ حتى لو خطه وحش لكن هيحاول طالما في وقت يعمل ايه؟ اه بالظبط كده. عشان كده بنقول قلما تجتمع الجودة مع السرعة. كان اخ معنا في الحج السنة اللي فاتت يقول ما اتجوزتش ليه؟ قال لي اصبر شوية شوية كده، اصبر عشان تاخد حاجة حلوة. يعني ها ما يستعجلش في ايه؟ يعني في الاختيار، ما مش كل يوم بتتجوز انت. فافهم ما وراء المثل واعلم ان مجالس البشر تختلف عن مجالس رب البشر، يقصد يعني او مجال يعني حينما يجلس الانسان في خلوة مع الله يذكره. مجالس البشر اذا طال فيها المجلس كان للشيطان فيها نصيب في الغالب. مجالس رب البشر الخلوة مع الله يعني كلما طالت كلما ابتعد الشيطان عنها ولم يعد له فيها أدنى نصيب. السابعة الاحتفاظ أو التحفظ بالحالة التي استفادها قلبه. أنت قلت أذكار أو صليت صلاة أو حضرت مجلس علم موعظة، حاول تحتفظ بالأثر الإيماني ده أطول فترة ممكنة. صح اللي جنبك ده، بصيانة النفس بعد الفراغ من مجالس الذكر عن الوقوع في الحرام والإغراق في اللهو والإسراف في المباح. دي منطبقة جدا على حالة مهمة جدا اللي هي الايه؟ حد يقولها؟ انتوا مش مركزين ولا مركزين؟ اقولها تاني، صيانة النفس بعد الفراغ من مجالس الذكر عن الوقوع في الحرام والإغراق في اللهو والإسراف في المباح. بتنيم القلب تاني البطارية بعد ما ايه شحنت تروح انت ايه؟ لا انا اقصد بقى دي الحاله دي بتنطبق علينا بعد الاعتكاف. عشان كده الاخوه بيقول لك عايزين نحوط على الشباب بعد الاعتكاف ليه؟ ما تقوله عشان الشحنه اللي خدها ما ايه ما تروحش بسرعه، على الاقل تفضل معاه ايه شهرين ثلاثه كده. خدت بالك؟ يوم يقول لك ايه هنعمل لكم بقى رحله اول يوم العيد وكوره ثاني يوم وثالث يوم فيك ليه؟ ما انت لو ما عملتلوش ده انت عارف هيروح فين بقى. خدت بالك؟ يبقى اللي خده في الاعتكاف في العشر ايام ايه؟ ضيعه. لا احنا عايزينه ايه؟ يحتفظ بيه. ده معنى مهم جدا لان هيسلمك ما هيجي مثلا بعد رمضان شوال بعد كده عد شهر كمان ويجي ذي الحجة، لقي 10 ايام افضل من 10 الاواخر من رمضان في النهار، كثرة الذكر والعبادة والعمل والاجتهاد، تخلص دي تدخلك على المحرم افضل الصيام فيه، تلاقي نفسك بتتسلم كده من شهر لشهر حتى ما يجي لك رمضان تاني وتاخد شحنة تانية وهكذا. لكن انا خلصت اعتكافي واول يوم رحت مش عارف فين على البحر مع اصحابي، وتاني يوم رحت مش عارف فين في الملاهي، وتالت يوم رحت مش عارف فين، ايه اللي حصل في قلبك بعد ما كانت 120 ولا 200 بقى فين؟ نزل في الصفر ولا حوله. عشان كده يجي لك بعض الشباب يقول لك فيش فايدة عم الشيخ، ما انا ما فيش امل، كل ما حاول ابقى كويس ايه ارجع تاني. لا إن شاء الله في أمل. حتى ولو كان الإنسان منشغلا بالمباح فليستحضر نية التقوي به على طاعة الله حتى يحين موعد الذكر القادم. زي ما قلنا ابن تيمية رحمه الله أنه يستجم أحيانا يستعد بذلك لذكر آخر، يعني يترك الذكر يستجم لذكر، زي بعض الشباب بيقوم من النوم عشان يستريح وينام تاني. أيوة والله خدت بالك، فيقوم من النوم يأكل وإيه وينام تاني معايا، ويقوم تاني وينام تاني كده، يعني إيه الدنيا حلوة ما عايش وخلاص. خطر، مشكلة كبيرة جدا. طيب من الأداب أيضا رقم كم بعد السبعة؟ 16. تحري الأماكن الشريفة، دي بقى متعلقة بمكان الذكر. يعني إيه تحري الأماكن الشريفة؟ ها يعني عايز أذكر ربنا لازم أروح الجامع؟ ها أستقبل، قلناها حق ده أول أدب أو تاني أدب أو تالت أدب قلناه، ها قلناها والله قبل كده، قلنا ده بنتكلم على الإيه الأكمل، دي أكمل حالة، أفضل حاجة، أكتر ثواب في الغالب يعني. لكن لو واحد ذكر في الشارع ينفع؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثير، تمام. لكن نقول الأكمل والأعون على تحصيل الأجر أن يكون الذكر في المسجد، زي قلت بضرب بها مثل دوما جلسة الإشراق، تقعد بعد الفجر تقول أذكار الصباح، أو بعد العصر تقول إيه أذكار المساء. ما يضحكش بقى عليك الشيطان ولا كان على الأفضل أقولها قبل المغرب وتروح طالع وتإيه وتتوه بقى وكل يوم على... لا، صلي العصر وانت قاعد بعد الصلاة يعمل ايه؟ قول الأذكار، انت عارف انت مش هتقولها هتنشغل، خد بالك في عربيتك في دكانك في كذا، لا قولها في ساعتها كده بعد الصلاة مباشرة. قال الله تعالى في بيوت أذن الله ايه ان ترفع وايه اهو ويذكر فيها اسمه. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المساجد لما الأعرابي تبول فيها قال إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. بعضنا بيقرأ الحديث ده بيتكلم عن بول الأعرابي فبيخدش باله إنما هي للصلاة أو لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. بتفكر أنت في دين المسجد لقراءة القرآن؟ يعني ما عاوز أقرأ قرآن وأقعد في المسجد ده أمر كويس يعني ومسنون ومشروع ومستحب؟ إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن والحديث في الصحيحين، ويستحب خصوصا بعد صلاتي الصبح والعصر، كما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر إيه؟ كان إذا صلى الفجر ها؟ جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، تمام؟ يبقى رتب نفسك على الجلسة دي ورتب يومك عليها، وما تقولش هتضيع مني الساعة اللي حنامها، عمرك ما هتعامل لربنا بالأسلوب ده وهتنجح وهيبارك لك في حياتك. اللي هي نظرة إيه؟ إن أنا لو أعمل الطاعة هقل في الدنيا، عملت دي لا أنت هتعمل طاعة هتزيد وهيبارك لك. تجلس الجلسة دي إن شاء الله تذكر الله فيها تجد البركة في جسمك في بدنك في أولادك في أموالك في تجارتك. وقال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء اللي هي الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. يبقى جلسة الشروق دي أفضل من عتق كم عبد؟ أربع عبيد. ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، مش عايزك مش هقول لك اقعد من العصر يا عم لغروب الشمس، بس جلسة اللي أنت تقعد حتى تقول إيه الأذكار أحب إلي من أن أعتق إيه أربعة. وخدوا بالكم دي سنة تقريبا مهجورة اللي هي الجلوس بعد الفجر، دي موجودة بفضل الله بدأت تنتشر، لكن من العصر قل لي مين ده بيعملها اللي هو يقعد من العصر اللي خصوصا في الشتاء اليوم قصير وأنا خلاص فاضي ما رايش حاجة خلصت شغلي، تمام؟ عشان ما تقولش المشايخ بيقول لك اقعدوا في الجامع بقى وسيبوا، لا خلص شغلي وفاضي، شوف مسجد واقعد من العصر حتى لو هيقفلوا عليك ما فيش مشاكل منع عن الكلام، واقعد من العصر اقرا قران وقول الاذكار لامتى؟ للمغرب. تطلع بثواب كام؟ عتق كام عبد؟ اربع عبيد من ولد اسماعيل كما في صحيح الجامع. مع العلم واؤكد ان الذكر يجوز في كل مكان سوى ما نهي عنه كالذكر في الخلاء مثلا حين تكون هناك نجاسة ونحو ذلك كما ذكر العلماء. رقم 17 تحري الأزمنة الفاضلة، زي إيه الأزمنة الفاضلة في الذكر؟ كطرفي النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قال النووي أشرف أوقات الذكر في النهار، الذكر بعد صلاة الصبح. يبقى الوقتين دول مهمين جدا. طب اشمعنا الوقتين دول اللي القرآن ركز عليهم؟ لأن الغالب على الناس الشغل في هذين الوقتين، الناس بتنشغل فيهم، فجاء الترغيب في الذكر فيهم. والأصل استحباب الذكر في كل وقت، بس ينفع تذكر الله في أوقات النهي؟ نهي عن إيه؟ عن الصلاة، مش عن الإيه؟ مش عن الذكر. لا مانع أن يذكر الله حتى في أوقات النهي. من الأوقات والأزمنة الفاضلة يوم الجمعة كقراءة سورة الكهف عندما حسن الحديث، والإكثار من الإيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومنها الأيام التسع الأول من إيه؟ من ذي الحجة، وأيام منى، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. قال الله واذكروا الله في أيام معدودات، وقال ويذكروا الله في أيام معلومات. وكانت منى ترتج بالتكبير والذكر كما ذكر في السنة، لكن الآن غابت أيضا، ويعني قلت جدا هذه السنة. تلاقي الناس قاعده في الخيام في ايام التشريق بياكلوا ويشربوا ويناموا ويتكلموا في في في في اعراض الناس، الا من رحم الله يعني. لكن قل ان تجد بعض الخيام تلبي مثلا او تذكر الله بتكبر وتهلل ونحو ذلك، سوى ما كان من الذكر اللي هو عقب الصلوات اللي احنا بنعمله هنا في المساجد في ايام ايه، ايام عيد الاضحى. تمام كده. رقم كام؟ 18. الخلوة. ايه الخلوة دي بقى؟ ليه بقى وايه دليلها؟ هنحضر القلب. ايه بقى الدليل؟ ايوه ماشي. ها ايه الدليل؟ حديث رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في السبع اللي فين؟ في ظل العرش. وحديث أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. طبعا لا يلزم في نفسه أنه يكون خاليا، ممكن في نفسه وفي إيه وفي ملأ أيضا. تمام. قال ابن حجر قال بعض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري، والتقدير إن ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدا. وقال غيره أظن الإمام الشوكاني رحمه الله قوله خاليا أن ذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة وأعوان على تدبر معنى ما يدعو به أو يذكر به. ولا شك أن هذه الحالة أكمل مما يخالفها. يبقى الإنسان لما يبقى في خلوة بعيد عن الناس ده هيبقى أعوان ليه على حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة، وكذلك أعوان له على الإخلاص. رقم كام؟ 19. خفض الصوت بالذكر. إيه دليلها؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه الدعاء. هو نداء إيه؟ خفية. قال السعدي ناداه نداء خفيا ليكون أكمل وأفضل وأتم إخلاصا. وأوضح منها قوله تعالى واذكر ربك. بعض الناس يقول لك دي في الدعاء بس، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قال ابن عباس هو أن تسمع نفسك دون غيرك. قال ابن كثير تضرعا وخيفة أي اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. ده رد على مين؟ الصوفية. بيذكروا ازاي؟ ذكر الجماعي وتعلية صوت. ابن كثير اهو شوف من سنة كام ده، 700 ولا 600 وكام، لا اكتر من 700 خدت بالك. فبيقول انه ما يكونش الذكر نداء وجهرا بليغا، ولذلك واذا سألك عبادي عني فاني قريب. الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فننجي أم بعيد فننادي، فنزلت الآية. ولما دنوا من المدينة مرة رفعوا أصواتهم فقال يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب. معناه إيه؟ ما تعلوش أصواتكم، ها والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم كما رواه البخاري. لذلك استدل العلماء بهذا الحديث على خفض الصوت بالذكر والتلاوة ونحو ذلك, فضلا أن هو يشوش بذلك على إيه؟ على غير فيقع في المخالفة التي جاء النهي عنها. أيضا من الآداب اللي هو الأخير بقى 20 الخشوع, وقد يعني يلتحق هذا بما ذكرناه من حضور القلب لكن نؤكد عليه. قال النووي رحمه الله المراد من الذكر حضور القلب, فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة, قال ابن كثير أيذكر ربك في نفسك أذكر الله في نفسك رغبة ورهبة وبالقول كما ذكرنا منذ قليل. قال أبو حيان يذكره بالقول الخفي الذي يشعر بالتذلل والخضوع كما يناجى الملوك. في واحد بيكلم ملك بيعلي صوته فضلا بقى أنه يصرخ, لا بيبقى صوته خفيض. قال وينبغي أن يكون الذاكر متدبرا متعقلا لما يذكر به من التسبيح والتهليل وذكر أسماء الله تعالى وصفاته, وإن جهل شيئا مما يذكر به ينبغي أن يتبينه, دي قلناه, ولا يحرص على تحصيل الكثرة بالعجلة فإنه يؤدي إلى الذكر مع الغفلة وهو خلاف المطلوب. وقليل الذكر, احفظ القاعدة دي, قليل الذكر مع حضور القلب خير من الكثير منه مع الجهل والفتور. قليل الذكر مع حضور القلب خير من الكثير منه مع الجهل والفتور. أخيرا وبه نختم, بما يستحق الذاكر أن يوصف بقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا. كثيرا دي قد إيه يعني؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم إيه؟ مغفرة وأجرا. إزاي نبقى من دول بقى؟ أعمل إيه عشان أبقى من الذاكرين الله كثيرا؟ الشيخ محمد إسماعيل في كتاب النصيحة اللي هو اختصر وبعد كده في مختصر النصيحة في الأذكرة الرعية الصحيحة, تمام, بيقول ايه اختلف في من يستحقون هذا الوصف. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي قال ابن عباس المراد يذكرون الله في أدبار الصلاة, ركزوا عشان نعرف نطلع بالفايدة دي, يذكرون الله في أدبار الصلوات اللي هي الأذكار اللي بعد الصلاة, وغدوا وعشية ايه صباح والمساء, وفي المضاجع ايه النوم, وكلما استيقظ من نومه اللي هو دعاء من تعرى من الليل, وكلما غدا او راح من منزله ذكر الله. سهله. طب قول تاني, قال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا, تمام. وقال عطاء قول تاني من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى ايه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. القول اللي جاي ده بقى بيجمعهم وهو قول مهم جدا وجميل, ركزوا معنا كده فيه. وقال الامام ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله لما سئل عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, يعني بالنسبه للنساء يعني, بيقولوا لابو عمرو بن الصلاح اللي هم الناس عالى عليه بعد كده في التأليف خصوصا في المصطلح ونحو ذلك, فبيسألوه ايه القدر اللي الانسان يصير بيه معايا الناس ورا منين, ابو نورولنا ورا عشان عايز اشوف الناس اللي ورا اللي في الضلمة دي بتخم, يصير من الذاكرين الله كثيرا. انا مش شايف صاحي ولا نايم, وبعدين البصر خلاص الناس عجزت. ايه القدر ده بقى؟ فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينا في عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم. وبنحوه قال الإمام محمد بن الجزري في العدة, العدة اللي شرحها مين؟ اللي شرحها الشوكاني في التحفة, تمام, تحفة الذاكرين. قال لا شك أن صدق هذا الوصف أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلا أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. عايز يقولك حتى لو أذكار وقليلة بس يواظب أحسن من مين؟ اللي يذكر كثير بس أحيانا يعني يتقطع يعني. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه, وأيضا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن إيه؟ وإن قل. أختم بذكر بعض المراجع المهمة في هذه الوسيلة من وسائل زيادة المحبة وهي كثرة ذكر الله، ودي تعتبر الوسيلة الثالثة والسبب الثالث من أسباب تحصيل محبة الله. فاكرين ولا تهتم مني؟ السبب الأول كان قراءة القرآن بالتفكر والتدبر، السبب الثاني الاجتهاد ها في النوافل، الله ينور هتاخد هدية. السبب الثالث الذكر اللي احنا فيه ده، ونكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي السبب الرابع. بس هاتوا معاكم المذكره اللي هي في ظلال المحبه اللي احنا كنا صورناها واعطيناها لكم، هاتوها معاكم ان شاء الله المره اللي جاي. اذكر بعض المراجع المهمه للي عايز يتوسع في مساله الذكر. في كتاب جميل جدا هو عباره عن رساله دكتوراه او ماجستير مش فاكر، ويعني تقريبا شمل كل حاجه هتحتاجها في موضوع الذكر، اسمه احكام الذكر في الشريعه الاسلاميه، دكتورة أمل بنت محمد الصغير دار الفضيلة. ده الدكتور اللي هو في السعودية في جامعة مش فاكر، يعني مش هو المصري بتاعنا، مش الشيخ محمد الصغير المصري بتاع الصعيد، لا ده راجل دكتور في السعودية. دكتورة أمل بنت محمد الصغير دار الفضيلة اللي هي عملت الكتاب ده، عشان الناس هتنزل المعرض إن شاء الله في شهر واحد، ممكن تدور على الكتاب ده تلاقيه. كتاب تحفة الذاكرين اللي أنا لسه قايلكم عليه، اللي شرح العدة بتاعت ابن الجزري رحمه الله في عدة الحسن الحصين يعني في الذكر، تحفة الذاكرين للشوكاني. كتاب مهم جدا بيوصي بيه المشايخ، حتى الشيخ محمد اسماعيل أكد على الكتاب ده، كتاب اسمه الأذكار للإمام النووي رحمه الله. وكتب النووي كلها مباركة، فيها خير وبركة بإذن الله، سوى ما كان من بعض الملاحظات في جوانب الأسماء والصفات أو جانب الأسماء والصفات كما نبه على ذلك أهل العلم. تحفة قلنا الأذكار للنووي أو المختصر بتاعه، ولو عرفت تجيب الشرح بتاعه لبعض المشايخ اللي هم أصحاب المنهج السلفي يبقى خير كبير بإذن الله. أيضا من الكتب المهمة كتاب الوابل الصيب لابن القيم، كتاب المشوق إلى ذكر الله محمد شومان الرملي، كتاب فقه الأدعية والأذكار، قلت لكم الكتاب ده من أهم الكتب اللي هتفيدك في شرح معاني الأذكار. أي ذكر أنت عايز معناه ارجع للكتاب ده، اسمه إيه؟ فقه الأدعية والأذكار. أي حد رايح المعرض السنة دي خليه يجيب لك الكتاب ده من هناك، فقه الأدعية والأذكار بتاع الشيخ عبد الرزاق البدر. طب أنا عندي حصن المسلم، عارفينه؟ كل الناس عارفة الكتاب ده، ليه شرح بقى؟ آه ليه شرح، كتاب اسمه شرح حصن المسلم. وكتاب تاني اسمه تحفة المسلم شرح حصن المسلم، الاتنين دول موجودين، شرح حصن المسلم وتحفة المسلم شرح حصن المسلم، واحد بتاع مجدي الأحمد والتاني بتاع هاني الحاج، أو الاتنين تقريبا عاملين الأولاني، مش فاكر التاني مين اللي شرحه. رسائل على طريق النور بتاعت الشيخ ياسر اللي هو عملها بعد كده، وقفات إيمانية في تدبر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، مش صح كده؟ كان نزل منه مجلدين ولسه الشيخ بيكمل. تأملات إيمانية، تأملات إيمانية في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب اسمه صحيح الأذكار من كلام خير الأبرار ماهر ابن صالح، إلى غير ذلك من المراجع التي تعينك على الوصول إلى هذه الوسيلة أو تعينك على تحصيلها بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.